القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الأعياد والانتصارات. نحتفل اليوم بذكرى خالدة غالية، ذكرى عيد تحرير سيناء، ذكرى استعادة العزة والكرامة، ذكرى استعادة أرض الفيروز إلى حضن الوطن. جينا جينا بعد إيه، كل ده عشان إيه؟ هو إيه في الكون زايد عليه؟ جينا جينا أرض الله اللي كرمها يوم ما كلم موسى وصى عليه. مهد الانتيادات سينا، أنبياء ورسالات سينا، لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكورة في القرآن سينا. طريق سلام وأمان سينا، إبراهيم والعقرة وعيسى ويوسف غطوا عليها. مهد الانتيادات شبر واحد فيها مذكورة في القرآن، طريق سلام وأمان إبراهيم والعقرة وعيسى ويوسف خطوا عليها. كل عام ومصر الحبيبة في عز ونصر. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات الخاصة بالاحتفال بعيد تحرير سيناء، والبداية مع هذه التهنئة القلبية. صباح الخير أعزائي مستمعي البرنامج العام، كل أسرة مصرية، كل سنة وكلنا طيبين. شهر إبريل الحقيقة كان شهر كله احتفالات وانتصارات وبهجة. شهر إبريل كان فيه شهر رمضان الكريم وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر المبارك. كان شهر مليان كده بالاحتفالات والأجواء الجميلة اللي شاركنا فيها بعض كلنا المصريين. والنهاردة 25 إبريل عيد تحرير سيناء، العيد اللي شهد لمصر أمام العالم كله بقواتها الدبلوماسية والسياسية والعسكرية. 25 إبريل استطاعت الدولة المصرية أن ترفع العلم المصري على أرض الفيروز وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل، ما عدا طابة لكن قدرنا نستردها 1988، وبكده قدرت قواتنا المصرية وقياداتنا السياسية أنها تسترد أرض سيناء بالكامل. طبعا ده جه بعد مجهود كبير، عندنا حرب 67 وحرب 73، حرب الاستنزاف وانتصارات أكتوبر، إلى أن تم التوصل إلى اتفاقية كامب ديفيد وتوقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل سنة 79. وبكده قدرت مصر أن هي تسترد كل أرضها المصرية من العدو. 25 إبريل تاريخ بمثابة عزة وكرامة لكل المصريين وقوة دبلوماسية للدولة المصرية أمام العالم كله. قدرت الدولة المصرية أنها تسترد أرض الفيروز، أرض الرسل والأنبياء والرسالات، الأرض التي شهدت دماء أبنائنا الشهداء. سلام لأرض الفيروز ولقواتنا المصرية ولقياداتنا السياسية وللشعب المصري العظيم اللي دايما بيقف بقوة جنب بلده في كل الأزمات. كل سنة وحضراتكم بخير، كل عام ومصر كلها بخير وسلام وأمان وأعياد وانتصارات. 25 إبريل تاريخ محفور بالدم والانتصار على الأرض المصرية. كل عام وحضراتكم بخير. كانت معكم غادة جابر الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق، التي يكتبها لنا الدكتور وليد برهام وتخرجها نسرين لطفي. ساعد في الإخراج أحمد بدر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله، انت هنا أستاذ فريد وانا دايخ عليك. انت بتدوري على ايه؟ ما انا قايل لكم على العنوان. تعالي يا مسرات اقعد. تقعد فين؟ تقعد معانا على القهوة هنا. ومال يا سامي؟ ايه المشكلة؟ سامي مين يا عم؟ انا احمد مش سامي. عارف يا حبيبي انك احمد سامي مرزوق. انا ما عنديش زهايمر ولا حاجة، بس انا بحب اقول لك يا سامي لانك بتفكرني بابوك الله يرحمه. الله يرحمه يا عم. وبعدين في ايه يا استاذه؟ اظن زمن التفرقه بين الرجل والمراه اتلغى وفات اوانه. وبعدين الستات بتقعد على الكافيهات وبقت موضه عادي يعني. اتفضلي يا استاذه، اجيب لك شيشه؟ لا لا لا، ما تقصدش كده. كان تلب وحيت ولا ايه؟ ده ايه ده؟ ايه اللي بتقول يا ولد؟ هتحرك معاها ولا ايه؟ بالراحه على نفسك شويه يا استاذه، بالراحه. الاهوال كميه تحس. وبعدين بصرات دي جدعه وبنت راجل، بالراحه. يا دي النيله خلتني راجل كمان. وبعدين احنا قاعدين على كافيه. ايوه، لكن دي قهوه شعبيه مش كافيه زي ما انت بتقول يا سيدي. وهي دي اول مره؟ اقعدي اقعدي اقعدي يا مسرات. بقول لك ايه، هتلاقيها سحلب يا رجل. ماشي يا معلم. وعندك واحد بندق للاستاذه وصلحه. وبعدين بقى معاكم شيشة ايه وسحنة ايه؟ انتوا نسيتوا احنا جايين هنا ليه؟ ايوه بقى، هو ده اللي انا عايز اعرفه. بتتكلموا في ايه؟ انتوا بتعملوا هنا ايه؟ احنا هنا علشان نحتفل مع بعض، مع الولاد طبعا، بذكرى تحرير سيناء. الله، طب ما احنا كنا قعدنا ببيتنا وعزازين مكرمين، وجينا ربع سوداني وربع اسمر وربع لب سوري، واتفرجنا على فيلم الرصاصه لا تزال في جيبي. لب سوري ايه واسمر ايه يا ستي مسرات؟ ايه في ايه؟ هو احنا فاتحين مقلق؟ الدكتور بيقول لك هنحتفل بسينا، يعني مسافرين سينا ان شاء الله. اسكت شويه يا فقيك انت يا ابو المفهوميه، واسمع عشان ما تلخبطش معلومات الولاد من فضلك. ماشي ماشي يا سعاده البيت. من غير رغي كتير وضيع وقت منك يا حامد انت ومسرات، علشان معلوماتكم مغلوطة وحتضر بفكر الولاد. احنا بنحتفل النهاردة بعيد مهم جدا. مين منكم يا ولاد يعرف ده عيد ايه؟ عيد ايه جد فريد؟ هو مش العيد خلص من يومين؟ لا يا ولاد، انا مش قصدي عيد الفطر. احنا النهاردة 25 ابريل بنحتفل بعيد قومي مهم. انا عارف يا جد، النهاردة عيد تحرير سينا. عظيم يا حبيبي. النهاردة مصر بتحتفل بتحرير سينا. وايه هو تحرير سينا يا جدو؟ شوفوا يا اولاد، سنة 67 اسرائيل اعتدت على مصر واستولت على جزء من اراضيها الغالية اللي هي سينا. وبعدين بدأت معركة تحرير سينا سنة 67 اعتمادا على وسائل النضال، والقوات المسلحة ساعتها خاضت معارك شرسة خلال حرب الاستنزاف. بعد كده مصر أصرت على إنها تسترد سينا من الأعداء، وفي حرب 6 أكتوبر 1973 انتصرت مصر واستعادت سينا واستردتها. يبقى كان المفروض عيد تحرير سينا 6 أكتوبر مش 25 إبريل. سؤال ذكي صحيح يا ولاد. حرب أكتوبر كانت البداية لاستعادة أرض سينا. بعدها كان في سلسلة من المفاوضات انتهت برفع العلم المصري على سينا يوم 25 إبريل بعد ما رجعت لنا كاملة من إسرائيل. هو أنت شاركت في الحرب دي يا جدو؟ أنا شاركت في حرب أكتوبر. طيب حضرتك ليه مش بتظهر في الفيلم هنا؟ ده فيلم يعني تمثيل بيعرفنا الحرب تمت إزاي، عشان الأجيال اللي زيكم تفهم وتتابع وتعرف ان النصر ده جه على ايدين ابطال مصر. يعني مش هي دي الحرب الحقيقيه؟ لا طبعا يا حبايبي، مش هي دي الحرب الحقيقيه. بعد الحرب الدوله عملت مجموعه من الافلام التمثيليه والوثائقيه. ليه بقى؟ عشان الاجيال اللي ما حضرتش الحرب تعرفها وتفهمها وتعرف اللي حصل فيها بالظبط. يا جماعة المفروض الحكومة هي اللي توعي الناس. بذمتك ده كلام تقوليه يا مسرات؟ ما هي الحكومة قامت بدورها بالذات في الموضوعات دي، لكن التوعية في مجالات كتير مش لازم تكون قاصرة على الحكومة وبس، ده بقى لازم يكون دورنا كلنا، سواء كنا مؤسسات مجتمع مدني أو حتى أفراد. برافو عليك، عندك حق يا أحمد. طيب إحنا هنا يا جدو بنعمل إيه؟ وهنحتفل إزاي؟ أنا هقول لك، هنروح سينا وتسافر معانا. إيه سينا؟ طب مش كنت تقولوا لي أعمل حسابي؟ مفيش حد يرد عليهم. إحنا اتجمعنا هنا عشان بعد كده هنروح بانوراما حرب أكتوبر عشان نتعرف ونعرف أكتر ونتثقف ونفهم يعني إيه ذكرى تحرير سينا. حلوة البانوراما دي يا جدو. يلا يلا بينا على بانوراما حرب أكتوبر. عزيزتي المستمعة، سيناء أرض الأجداد، أرض الأمجاد. حول التنمية في سيناء واهتمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة المشروعات الكبرى وتطوير وتنمية سيناء، أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذة إيمان عراقي، رئيس القسم الاقتصادي بجريدة الأهرام. أستاذة إيمان أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة. وانت طيبة وبخير، وكل مستمعينك بخير، وكل سنة وكلكم طيبين بمناسبة ذكرى تحرير سيناء كاملة ورجوعها كاملة لأحضان الأم مصر. أستاذة إيمان، ونحن نحتفل بذكرى تحرير سيناء بنتكلم مع حضرتك عن التنمية في سيناء والكثير والكثير من المشروعات القومية، وهناك اهتمام كبير من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية سيناء. طبعا ده ملف مهم جدا، وأنا طبعا بما أني معنية بالملف الاقتصادي فهتركز شوية على الناحية الاقتصادية. وطبعا كلنا عارفين اللي حصل في سيناء من الناحية العسكرية، والحمد لله وتطهيرها من الإرهاب والخطة اللي الرئيس نفذها منذ توليه ملف دولة إلى أن قضى تماما على الإرهاب في سيناء. هو كان دايما عارف أن التنمية والقضاء على الإرهاب وجهين لعملة واحدة، لأنك معروف كده أن أي مكان بدون تنمية معناه أنه أرض خصبة لظهور تاني بعض الإرهابيين أو ما شابه ذلك. وكانت سيناء لفترات طويلة منسية في حتة ملف التنمية، وفعلا قدرت الجهات المخربة أو الأيدي المدسوسة عليها تزرع فيها عناصر إرهابية كتيرة، وكلنا شفنا ده وعانينا منه. الرئيس السيسي كان عينه على ملف التنمية بالرغم من أن تنمية سيناء كانت ملف صعب جدا ومكلف جدا ومجهد جدا للموازنة أو لإمكانيات الدولة المصرية وموازنة الدولة المصرية، إلا أن الرئيس السيسي أصر على أن يبقى فيه تنمية حقيقية. وده طبعا كلنا شفناه من خلال تمهيد الطرق المؤدية إلى سيناء، عمل كباري، عمل أنفاق، إنشاء مصانع لأول مرة في سيناء. الناحية كمان التنمية الفكرية والتنمية المجتمعية، لم يقتصر الوضع على التنمية الاقتصادية فقط، أم كان الاهتمام كل الاهتمام بالتنمية المجتمعية، التوسع في إنشاء المدارس، التوسع في إنشاء الجامعات. لأول مرة بنلاقي سيناء حتى أبناء سيناء بيدخلوا الكليات العسكرية، وكان زمان ده برضو كانت من ضمن الحاجات اللي كانوا بيعانوا منها أو بيحس إن هم ما عندهمش انتماء كامل لمصر، إن هم كانوا ولادهم ما بيقدروش يدخلوا الكليات العسكرية زي الشرطة والجيش. في عهد الرئيس السيسي دخلوا الكليات العسكرية عشان هم جزء لا يتجزأ، بالعكس أبناء سيناء هم جزء أصيل من مصر، وهم أول ناس دفعوا عن مصر وأول ناس شالوا هم مصر، لأن معظم الحروب اللي مصر خدتها كانت بتدور على أرضهم. فقدر الرئيس السيسي يتواصل معاهم أو يحس بيهم في الحتة دي، وفعلا كانت في عهده ولادهم بدأوا يخشوا الكليات العسكرية. يعني دي كلها بصراحة أوجه لتنمية سيناء بشكل يعني غير مسبوق. والملف حتى ملف تنمية سيناء ده تعلقت عليه جهات دولية كتيرة جدا ومؤسسات مالية ودولية كتيرة جدا، وقالت إن مصر زي ما قدرت إنها يعني تنتصر على الإرهاب في سيناء، قدرت تنتصر تسمحي لي أقولك على التخلف أو الفقر الاقتصادي أو الرجعية اللي كانت سيناء بتعاني منها سنوات كتيرة جدا. مش أقولك إن ده كفاية، لسه محتاجين ولسه في توسعات في مشاريع كتيرة جدا. بتبص تلاقي الرئيس مهتم بنفسه، بيروح يزور سيناء بنفسه. الزيارة الأخيرة يا أستاذة إيمان تبعث الكثير والكثير من الرسائل، رسائل سلام، أمان، اطمئنان من قلب سيناء. بالضبط أرض سينا دي أرض السلام كلها، يعني كفاية بس إنها الأرض المباركة الطاهرة اللي شهدت يعني نزل عليها كام نبي من الأنبياء، فهي أرض سلام أصلا. الرئيس السيسي كان واعي قوي للملف دوت، وقدر يشتغل على عقول الناس، يشتغل على تنميتهم، يشتغل زيارته ليهم دي لوحدها على فكرة حافز معنوي أكتر من يعني من رائع، لأن فكرة إن قيادة سياسية بتزورنا، قيادة سياسية بتيجي تهتم بنفسها بالمشروعات وتفتحها، يلاقوا الوزارة كلها رايحة من أول رئيس الوزراء لكل الوزراء هناك، يلاقوا كل دول العالم عينيهم على سيناء، عينيهم على مشروعات التنمية في سيناء. دي كلها رسائل مهمة جدا، وبتقول إن مصر كلها يعني بقت كتلة واحدة، يعني إيد واحدة، ماشيين كلنا في خط تنمية واحد، ما بقاش في محافظة مهمشة، ما بقاش في محافظة متروكة، ما بقاش في محافظة بعيدة. كل المحافظات الحمد لله الحمد لله قدرنا رئيس سيسي بفكره المستنير واللي دايما سابق قدر يعرف ان اطراف الدولة اللي هي المحافظات البعيدة والنائية واللي هي بتبقى بتمثل خط بيننا وبين الدول الاخرى او مراكز تماس بيننا وبين الدول الاخرى اهم محافظات، ولازم نشتغل عليها، لازم ننميها، لازم نقويها، تقويها اقتصاديا فتبقى سياسيا بترجع لك كل المردود الايجابي اللي انت عايزاه. استاذة ايمان احنا بنشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء، وبنقول لحضرتك كل سنة وانتي طيبة بمناسبة الأعياد وأعياد تحرير سيناء، وسعداء بحضرتك معنا النهاردة، ومصر كلها وكل أبنائها وقادة السياسية بخير، ودايما يا رب إيد واحدة، ودايما لقدام، ودايما من أحسن لأحسن. سيناء أرض السلام، أرض الحضارة، أرض كل حاجة حلوة، وتبقى في المستقبل إن شاء الله أرض الفيروز فعلا، وأرض الصناعة، وأرض الاستثمارات، وأرض كل حاجة جيدة إن شاء الله. شكرا يا فندم. شكرا. سيناء أرض الأنبياء، حول قيمة ومكانة أرض سيناء المقدسة تحدثنا الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات وتدريب الداعيات. كل سنة وانتم طيبين. سيناء أرض مقدسة، ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم عدة مرات، مش كده وبس، كثير جدا من الأنبياء مروا بأرض سيناء، إما إن هم مروا بها في رحلات من الشام إلى مصر، وإما من مصر إلى الشام، وإما قعدوا فيها. ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم، سماها بقعة مباركة، ذكرها في القرآن الكريم إنها وادي مقدس، ذكر في القرآن الكريم جبل سيناء، طور سيناء، نزل سورة في القرآن اسمها سورة الطور. كل دي حاجات ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا وبيعرفنا بيها قيمة أرض سيناء وقيمة هذه البقعة المباركة، الأرض المقدسة اللي واجب علينا كلنا إننا دايما نقدرها ونقدسها وإننا دايما نعتني بيها. سيناء عزيزة على قلبنا كلنا، وزي ما بنقول دايما نفديها بروحنا وبدمائنا. الأرض هي العرض، ربنا سبحانه وتعالى كرم أرض سيناء بأن مر فيها كثير جدا من الأنبياء، بداية من سيدنا إبراهيم عليه السلام وزوجته السيدة سارة، وتزوج من مصر هاجر ورجع بها إلى أرض فلسطين. مر سيدنا إبراهيم وسارة في أرض سيناء ودخلوا إلى مصر وأكرموا في مصر جدا، وعادوا وكانوا جايين في زمن قحط وجد، ثم عادوا ومعهم كثير جدا من الهدايا ومن الأغنام ومن الأطعمة ومن الحبوب اللي قدروا يعيشوا بها حياتهم ويكملوا بها حياتهم في فلسطين، أرض الخير، أرض مصر وأرض سيناء. بعد سيدنا إبراهيم مر في مصر وجاء إلى مصر سيدنا يوسف عليه السلام، وجاء بأهله كلهم سيدنا يعقوب وإخوات سيدنا يوسف، ودخلوا كلهم من البوابة الشرقية إلى مصر، ودي كانت في سيناء، واستقبلهم سيدنا يوسف عليه السلام في جنوب سيناء. بعد سيدنا يوسف عليه السلام كانت رحلة سيدنا موسى أيضا، طبعا سيدنا موسى ولد على أرض مصر وعاش على أرض مصر وتربى في أرض مصر، ثم بعد ذلك خرج من مصر إلى سيناء، جلس في سيناء فترة والتقى فيها بسيدنا شعيب، عاش فيها فترة من الزمن وتزوج بابن سيدنا شعيب، بعدها رجع إلى مصر مرة ثانية بعد ما ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليه التوراة وتحدث معه وتكلم معه الله سبحانه وتعالى على أرض سيناء. الجزئية دي مهمة جدا لأنها أخذت وقت طويل جدا في أرض سيناء. ربنا سبحانه وتعالى نادى سيدنا موسى في الوادي المقدس، قال سيدنا موسى عليه السلام اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. بعدها سيدنا موسى دخل إلى أرض مصر بعد ما أخذ بني إسرائيل وخرج بيهم من مصر، برضو رجع قعد فترة في أرض سيناء، ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليه التوراة على جبل الطور. كان فيها عندما طلب سيدنا موسى عليه السلام من ربنا إن هو يراه ونزل عليه الآيات الكريمة وكلمه ربنا سبحانه وتعالى في هذا المكان. فربنا خصص أرض سيناء بأنه تجلى الله عز وجل على هذه الأرض الطيبة وعلى هذا الجبل المبارك، أنه ربنا نادى سيدنا موسى، أنه كلم سيدنا موسى، أنزل عليه التوراة في هذا المكان، عاش عليها وعلى أرضها سيدنا موسى فترة طويلة من الزمان، فجر الينابيع واثنتا عشرة عينا لبني إسرائيل يشربوا منها، أنزل عليهم المن والسلوى يأكلوا ويشربوا أطعمة من عند الله سبحانه وتعالى. أرض مباركة فيها كل الخيرات، فيها الماء المبارك، فيها الجبل المبارك، فيها الأرض المباركة، فيها الشجرة المباركة. كل ده حاجات لازم الأجيال كلها تعرفها، لازم أولادنا يدرسوا ده ويعرفوه ويعرفوا قيمة هذه الأرض. عزيزتي المستمع، التراث السيناوي يحمل عراقة الماضي وأصالة التاريخ وتنوع البيئة السيناوية. حول دور المرأة في الحفاظ على التراث السيناوي، هالة سالم وهذا اللقاء. عزيزتي المستمعة، المرأة السيناوية هي حافظة للتراث، ومن خلالها بيتم التعرف على التراث السيناوي وجماله. من خلال لقائنا نتعرف بيك فوزية العساوي. أستاذة فوزية، أولا كلميني على مشروعك للحفاظ على المصنوعات أو التراث السيناوي. أنا يعني رئيس مجلس إدارة جمعية حماية التراث السيناوي. يعني هي جمعية للحفاظ على التراث السيناوي. السيناوي ابتديتيها إزاي؟ والله ابتديتها بقالي 22 سنة في الموضوع ده، من قبل موضوع الجمعية. قبل كده كان عندي محل أنا في العريش للمشغولات اليدوية، والجمعية من 2007. يعني الحفاظ على التراث السيناوي، إيه الحاجات التراثية اللي أنت المشروع بتاعك متبنيها؟ المشغولات اليدوية. المشغولات اليدوية، شغل الكنفال، الإتامين، الكلام ده كله بنعمله على الشال والعباية والفلوزة والخددية. يعني انتشار الفن السيناوي من خلالكم، من خلال الجمعيات الحفاظ على التراث السيناوي، أيضا تواجدكم في المعارض بصفة دايمة في المحافظات المختلفة، ده ساعد على تذوقنا للفن السيناوي، وأصبح يعني له مردود في اقتصادي عليكم، أنه الناس تعرفه بالتالي يكون في بيع. طبعا الموضوع دوت هو انتشر بطريقة، يعني حتى بقى دلوقتي في سيدات من القاهرة بتشتغل في الشغل بتاعنا، يعني الشغل ده لأنه هو بقى مطلوب وهاند ميد وقيم وليمته، يعني انتشر بطريقة فظيعة. يعني الإتامين أو الشغل السيناوي بيختلف من منطقة الأخرى، أنتوا بتتميزوا إيه في العريش؟ إحنا شغل اللي هو القنبة الإتامين كده. يعني تطوير الشغل القنفاة والتطريز السيناوي ووجوده على منتجات على شنطة، بتطورته يعني استخدامه بدل ما على الجلباب أو العباية أصبح في استخدامنا اليومي. بالضبط كده، كان في الأول على الجلابية بس، لكن دلوقتي احنا بقينا نعمله على البلوزة، على البنشو، على الكاب، على خدديات، على شنط، اكسسوار. يعني الموضوع بقى يعني عشان في القاهرة برضو أذواقهم مختلف عننا في العريش، يعني أغلبهم في العريش يحبوا يلبسوا الجلابية كده، ولكن دلوقتي يعني بنواكب الأحداث، بنطور عشان حاجات تتلبس على بنطلون، على جيبة لجميع الأعمار. يعني أنا شايفة كمان استخداماتها على شنطة صغيرة، على شنطة جراب للموبايل. صحيح. كلمينا على المشاكل، يعني إيه المشاكل اللي بتواجه الصناعات اليدوية للمرأة السينوية؟ والله أنا في الأول طبعا المحل عندي كان شغال حلو جدا، طبعا كنت بعتمد على السياحة الداخلية، يعني كان مصيف وكانت كل الناس بتيجي تصيف في العريش وكان يعني جواها حلو كده. لكن يعني وقفوا في القاهرة وفي محافظات مختلفة، ده وسع من قاعدة الجمهور ليكم. صحيح، لأن دلوقتي أنا أغلب شغلي بقى في القاهرة. إيه اللي بيطلبوا منك دايما الجمهور في القاهرة وفي المحافظات الأخرى من الصناعات اليدوية السينوية؟ زي ما قلت لحضرتك كده، ممكن العبايات بتاعتنا بنعملها بطريقة شيك، عباية مفتوحة مش الجلباب اللي هو الجلابية العادية القديمة. بتطوروا يعني؟ بنطور فيها وبعملينها كده على الشيفونات وعلى قماشات وخامات حلوة بتتلبس، بيحبوها أكتر حاجة في رمضان، بيبقى لها رونق كده مختلف. يعني أنا نفسي كنت أتمنى إن يعني إحنا كمرأة مصرية يكون لينا زي تراثي من خلاله يعني نتعرف بيه، يعني بنتمسك بالتراث السيناوي، وده اللي بيبرز يمكن مصريتنا في أي قطعة إحنا يعني بتكون في إيدينا أو بنلبسها من خلال التراث السيناوي. صحيح، إحنا في المعارض مثلا إحنا دايما متواجدين في معرض تراثنا وديارنا وكده، أول يعني الجمهور أو الناس بتشوف شغلنا معروف ده شغل سينا، خلاص إحنا متميزين بيه، إحنا دايما بناخد جناح كامل بيبقى الأهل سينا. الدولة بتقدم دعم من خلال توفير معارض كبيرة لتعرف الجمهور عليكم، وأيضا لعقد صفقات، وأهل سينا بالذات بيبقى لهم دعم، يعني دعم لو الناس كلها مثلا تدفع 6000 مثلا في البارتيشن، أهل سينا بيبقى بثلاثة نص بيبقى عشان خاطر تكاليف السفر وانتوا في قلبينا يعني. الله يكرم حضرتك يا رب. وإليك يا عزيزتي المستمعة أكلة سينوية مع الشيف رانيا أبو حطب. سنة طيبين، النهاردة عيد من أحلى الأعياد اللي بتعدي علينا في مصر، هو عيد تحرير سينا المجيد، ونفتخر بيه جدا، ونحب إن إحنا نقدم معاكم أكلة سينوية. تعالوا أقول لكم على حلوة حلوة جدا السينويين بيعملوها، وسهلة وجميلة جدا وطعمها مميز قوي، اسمها الفراشيح، وبتتعمل من الدقيق والسكر واللبن. نكون من الدقيق والسكر واللبن عجينة سائلة زي عجينة كريب، يعني مثلا كوباية ونص من الدقيق عليهم نص كوباية من اللبن عليهم ربع كوباية من السكر، ونخلطهم جيدا لغاية ما يكون عندي عجينة سائلة. بعد كده بيجيبوا عندهم صاب كبير بيحطوه على النار مباشرة، ونزلوا عليه العجينة لغاية ما تتكون عندي رقاق عريض زي الرقاق بتاعنا كده، يستوي من الوجهين أو ما يتشاف بيأكلوه على طول، وبيعملوا جنبه القهوة، بيبقى طعمه مميز جدا، طعمه ومذاقه خاص ومن أشهر الأكلات هناك وأسهلها، والأطفال والكبار بيحبوه جدا فعلا، ليهم أكلات كتيرة جدا مميزة. وحبيت أقول لكم أكلة من أكلاتهم تكون سهلة علشان خاطر حابب يعملها، ممكن دلوقتي يعملها في البيت، بس نغير شوية، لو عندك مكنة الكريب تعمليها عليها تبقى جميلة، وممكن لو عندك طاسة تعمليها هتلاقي طعمها حلو جدا زي الرقاق بتاعنا العادي اللي بنحط عليه سكر ولبن، هو مش محتاج كل ده، هي العجينة نفسها لما تستوي هتطلع معاك الرقاق مسكر وطعمه حلو قوي ومميز. كان معاكم الشيف رانيا أبو حطب. في ختام حلقة اليوم ندعو الله أن يعيد علينا هذه الذكرى الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والأمن والأمان. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لإيهاب زكريا من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.